جئتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مجودة مباركة ما تيسر من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. هذه إذاعة القرآن الكريم، ومنها نواصل وإياكم مستمعينا تقديم فقرات برامجنا لهذه الفترة.